بمدح رسول الله ينشرح الصدر بمدح رسول الله ينشرح الصدر ويعلو بمن قد زال في مدحه قدر تنال العز والفخر والإحسان تبدت أنوار الهادي فضاءت أرجاء الوادي تبدت أنوار الهادي فضاءت الشام بأحمد متسم ويهنئ مصر بمولده الشام بأحمد متسم ويهنئ مصر بمولده والهند يردد مستهيا احتكموا للقرآن تبدت أنوار الهادي فضاءت أرجاء الوادي تبدت أنوار الهادي فضاءت أرجاء الوادي والناس جميعا المورد عسك سلسال والنبع صفاء وجمال المورد عسك سلسال والنبع صفاء وجمال عزة تنطر حكم تتلى عزة تنطر حكم تتلى أحكام فيه وأمثال تبدت أنوار الهادي فضاءت أرجاء الوادي تبدت أنوار الهادي فضاءت أرجاء الوادي والناس جميعا قد طالبوا سيد الأنبياء والرسل يا